بل خلق الخلق ليعبدوه. اللام هذه تسمى لام التعليل، لام التعليل. وكل لام تعليل في القرآن فالأشاعرة ينكرونها ويجعلونها لام الصيرورة، لام الصيرورة. ولذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا هذه اللام لام الصيرورة، هذا باطل، بل هذه اللام لام التعليل، بناء على أنهم ينفون صفة الحكمة عن الله عز وجل، بناء على أنهم ينفون صفة الحكمة عن الله عز وجل، بناء على أنهم ينفون صفة الحكمة عن الله عز وجل، بمعنى أن الأحكام الشرعية وكذلك الكونية لا تعلم، بل فعلها الله عز وجل لا لحكمة، لا لغاية ولا لهدف، هذا باطل.